هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر صدقة الفطر بعد الانتهاء من الأحاديث المتعلقة بأحكام الزكاة. ومعلوم بأن صدقة الفطر مناسبتها في باب الصيام أولى، لكونها من أحكام رمضان، لكن لما كانت صدقة الفطر فيها بذل مال فجعلها مع الزكاة، وصدقة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنها سببه، ولذلك صدقة الفطر تخرج أو تجب ليلة العيد، يعني بعد أن يفطر الناس ويعلن أن غدا يوم العيد، هنا تجب، ولذلك سببها أضيفت إلى الفطر لأنه سببها. ولها أسماء: صدقة الفطر، وأيضا زكاة الفطر، وكذلك زكاة رمضان أيضا، كما جاء في حديث أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يوزع الزكاة، قال لما جاءه الشيطان قال: زكاة رمضان، عبر بها بزكاة رمضان. والناس الآن إيش يسمونها؟ ها؟ الفطرة، يقولون الفطرة، إذن لها أسماء شرعية وأسماء عرفية. وبالنسبة لحكمها على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها، وهي فرضت مع فرضية الصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة من زكاة الفطر كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة أمران: الأمر الأول يخص الصائم، والأمر الثاني يخص المجتمع. أما الصائم فهي طهرة له من اللغو والرفث، وأما الذي يخص مجتمع المسلمين فهي طعمة للمساكين، مشاركة لهم في هذا اليوم، بحيث يغنون عن السؤال، قال عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر. قوله فرض يعني أوجبه، لأن الفرض في اللغة يعني القطع، وله معاني، ومن معانيه الوجوب. فرض يعني أوجب وألزم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة عن القرآن، ولذلك السنة تأتي بأحكام زائدة عن القرآن. وإن كان بعض العلماء يرى بأن زكاة الفطر وردت في القرآن في قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى، قالوا المقصود هنا بالزكاة زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى يعني زكاة الفطر. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو شعير، التمر معروف والشعير معروف، وذكرهما هنا لأنهما الغالب على طعام أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو الغالب التمر والشعير، هكذا كان أكلهم، ولذلك قوتهم كان التمر والشعير. صاعا، الصاع يقدر بأربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، الصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، هذا الكف الواحد يسمى مد، والكفين عفوا نصف مد والكفين مد، فأربعة أمداد يعني أربع حفنات، يسمونها حفنات، أربع حفنات، هذه يسمى صاع، اختلف في تقديرها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها بالكيلوغرام الحالي، كيلوين ونصف، بعضهم كيلوين وربع، بعضهم كيلوين وأربعين غرام، بعضهم يقول ثلاثة كيلو، في خلاف طويل. عموما أهل الفتوى تجدهم يراعون هذا الأمر، فإذا كان الناس في رزق وعافية في غنى وخير قالوا أخرجوا إيش ثلاثة كيلو، إذا كان دون ذلك قالوا لهم كيلوين وأربعين أو كيلوين ونصف. عموما يحتاط الإنسان، وذلك للخلاف، لأن اختلف الناس في مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاتفاق على أنه أربعة أمداد، أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، لا الصغير ولا الكبير. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذه فيه مسألة، أن زكاة الفطر واجبة على المسلمين دون غيرهم، واجبة على المسلمين دون غيرهم، ولذلك الكافر لا يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه أحسنت، لأنه لا، لأنه فاقد لشرط القبول وهو الإيمان، فاقد لشرط القبول وهو الإيمان. أما اللي ذكر الشيخ إسماعيل غير مخاطب، نحن نخالفه فهو مخاطب بفروع الشريعة، إيش رأيك طه؟ ها، هذا نسي الشيخ إسماعيل الله. فالراجح من قولي علماء الأصول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وإن كان لا يقبل منه في الدنيا لكن يعاقب على تركه في الآخرة، يعاقب على تركه في الآخرة، وهذا قول جمهور الأصوليين. هذه المسألة، مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا. إذا من المسلمين، غير المسلمين لو أخرجوها لا تقبل، لأنهم فاقدون لشرط الإيمان. قال: على العبد والحر، على العبد والحر. تذكرون في المجلس السابق والذي قبله قرأنا أو مر علينا حديث: ليس على العبد صدقة، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. ونحن تقرر عندنا بأن العبد لا يملك، فهو مال، وما يملكه مال، وما يملكه من مال فهو لسيده، هذه القاعدة. فكيف نوجبه على العبد؟ نقول الذي يخرج عنه من سيده، ولذلك يجب على السيد أن يخرج عن عبده، يجب على السيد أن يخرج عن عبده. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذكر والأنثى والصغير والكبير، في إشارة إلى أن زكاة الفطر واجب على جميع المسلمين، من صام ومن لم يصم لعذر، من صام ومن لم يصم لعذر، لأن الصغير الذي دون البلوغ غير مكلف بوجوب الصيام، فلماذا يلزم بإخراج زكاة الفطر؟ إذن هي عبادة مستقلة والحكمة منها ظاهرة. ولأجل هذا من أفطر في شهر رمضان لعذر كمرض وكفر مثلا، أو المرأة النفسة أو الحائض أو العاجز، فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر حتى ولو لم يصم، حتى ولو لم يصم، لأن الحكمة طهر له وطعم للمساكين، فإذا انتفت إحداهما فلا تنتفي العلة أو الحكمة الثانية، تنتفي الحكمة الثانية. عموما هي كلها أجر، أجر وثواب. قال: على الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ظاهر الحديث أن كل مقتدر يخاطب بزكاة الفطر، الأصل أن كل مقتدر على زكاة الفطر يخرج عن نفسه، ولذلك المرأة تخرج عن نفسها ما دام أن عندها مال، والولد في البيت يخرج عن نفسه ما دام أن عنده مال، والبنت أيضا إذا عندها مال تخرج عن نفسها، وهكذا. هذا هو الأصل. لكن لو قام الوالد الأب يعني فتبرع عن الجميع بإخراج زكاة الفطر أجزأ الجميع، أجزأ الجميع، لأن نفقته عليهم في الأصل واجبة، فما دام أنه لزمتهم نفقته جاز له أن يخرج عنهم زكاة الفطر، جاز له أن يخرج عنهم زكاة الفطر. لكن الأصل أن كل مكلف قائم بنفسه ما دام أنه قادر، وهذه للأسف أغلب الناس الآن ما يعملها، ما يعمل هذا الشيء. ولذلك ما شاء الله قد تكون بعض النساء أغنى من زوجها ومع ذلك تتكل على زوجها في مسألة زكاة الفطر، يخرجها زوج، صح ولا لا؟ ما أغلب النساء الآن ما يخرجن عن أنفسهن مع أنها مخاطبة. ولذلك قال طهر للصائم من اللغو والرفث، فهي تعنيها بالمقام الأول لتطهر ما صدر منها مما كدر الصوم وأنقص أجره وثوابه، فزكاة الفطر مكمل. كذلك بعض الأولاد، شوف بعض الأولاد سواء من الذكور أو الإناث موظفين ما شاء الله عندهم خير وعندهم أرصدة، لكن عنده برود وإهمال في هذا الجانب، فدائما متكل على والده في زكاة الفطر وفي الأضحية. وهذا حقيقة قد يكون مسؤولية الأب أيضا في المقام الأول في تعويدهم وجعل المسألة منوطة بهم، يعني لا يبقي دائما الأمر على الاستمرار، يعني يبقيه دائما هو الذي يخرج عنهم، وإنما يعودهم على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه فرضها أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ما المقصود بالصلاة هنا؟ صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الفطر. ولذلك زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد، زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد. طيب إذا أسلم شخص بعد غروب شمس ليلة العيد هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن من أهلها وقت إسلامه، ما كان من أهل، لم يكن من أهلها وقت إسلامه، ولذلك ما تجب عليه. بالنسبة للجنين إذا ولد ليلة العيد، يعني إذا ولدت المرأة الجنين ليلة العيد تجب عليه؟ ها؟ يذكرون هذا، وسيأتي معنا بأن إخراج زكاة الفطر عن الجنين سنة لفتوى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. بالنسبة لزكاة الفطر وقت إخراجها له وقت أفضلية ووقت جواز، أما وقت الأفضلية فهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني إذا صلى الفجر أو قبل الفجر أخرجها لهؤلاء الفقراء والمساكين. وأما وقت الجواز فيكون متى؟ قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، والترخيص إنما يكون بعد عزيمة، الترخيص يكون بعد عزيمة. وهذا مما يحتاج إليه الناس في وقتنا الحالي، في وقتنا الحالي يحتاج الناس إلى تقديم الزكاة يوم أو يومين، والسبب في ذلك كثرة الناس خاصة في المدن الكبيرة اللي فيها أعداد كبيرة، وأيضا عدد الفقراء كثير أو تنقل مثلا، هذا كله مما يحتاج إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمن. قالوا لابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم، الخطاب هنا للمسلمين، والمقصود بأغنوهم يعني الفقراء والمساكين عن الطواف في هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح وسرور، والفقراء إذا تركوا فإنهم سيبحثون عن الطعام ويطوفون على البيوتات يسألون الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جانب اجتماعي إن صح هذه الزيادة، اجتماعي عظيم، وهي جعل الناس في يوم العيد كلهم يتشاركون في الفرح ولا يتأخر أحد عنهم عن هذه المناسبة التي يعلنون فيها الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. والرواية هذه عند ابن عدي والدارقطني ضعفها الحافظ رحمة الله عليه، وهي ضعيفة، هي ضعيفة، وذلك لوجود ضعيف في إسناد هذه الرواية. عموما المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأنك أنت إذا أعطيت الفقير ليلة العيد أو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين أغنيتهم عن السؤال. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه، وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. نعم. حديث أبي سعيد الخدري ذكر فيه أنواع من الطعام زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر، قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. صاعا من طعام، قيل الطعام المقصود به نوع من أنواع الطعام، وقيل عام ما يقتاته الناس، أو من تمر، التمر معروف، الشعير كذلك، الزبيب هو العنب حينما يجف وييبس، هذا هو الزبيب، أو صاعا من أقط. الأقط تعرفونه؟ اللبن المجفف، لبن الغنم، وليس كل لبن، لبن الغنم، شوف لهم أسماء، يسمونها البقل عندنا، بقل، ها؟ هذا الأقط، هذا الأقط، وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء اختلفوا هل يقتصر على هذه الأصناف أم أن الأمر يتعدى إلى غيرها. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، التمر والشعير والزبيب، وبعض العلماء يرى الحنطة، قال هي الطعام، وأيضا الأقط، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من تعدية ذلك إلى الطعام الذي يقتات أو الطعام الذي يأكله أهل البلد، لأن هذا هو كان طعام الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام كانت الحنطة السمراء هناك، ولم تكن معروفة في المدينة، ولما كانت الحنطة غالية الثمن، جيدة النوع، فيها المادة الغذائية أقوى من الشعير، جعلها على النصف من زكاة الشعير والتمر وكذا. ولذلك كان معاوية يخرج نصف صاع من البر، فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه احتج عليه بذلك، وقال كما قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو سعيد متمسك بهذا، وما كان يترك الصاع رضي الله عنه. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، يعني أربعة أمداد، أربعة أمداد، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، فسواء كان الحنطة أو غيرها، الحنطة أو غيرها، إنما تخرج صاعا، تخرج صاعا. طيب، هذه الأحاديث تفيد وجوب إخراج الزكاة طعاما، طعاما، فهل تخرج نقودا؟ هذه مسألة خلافية. جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري وغير هؤلاء يذهبون إلى أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وذلك للنص، وذلك للنص. وذهب أبو حنيفة وبعض السلف، ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن الحسن البصري بأنه يجوز إخراجها نقودا إذا احتاج الناس. لاحظ إذا احتاج الناس، فقيدها بماذا؟ بالحاجة، بالحاجة. والحق مع جماهير أهل العلم وأن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما، فرضها طعاما. والأمر الثاني أن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الذهب والفضة والدرهم والدينار، الدرهم الفضة والدينار الذهب، كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتعاملون بها، وكان هناك من يحتاج إلى الذهب والفضة أكثر من حاجته إلى الطعام، فلم يدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الطعام مقصود، ولذلك نلحظ في جميع الكفارات ذكر ماذا؟ الطعام، ذكر الطعام. وزكاة الفطر من هذا الجنس، لأنها تكفر عن الإنسان ما حصل منه من لغو ورفث. الأمر الآخر أن إخراج النقود قد يكون فيه بخس، وذلك لأن معرفة قيمة هذه الأشياء أو وزنها مثل ما ذكرنا قبل قليل مختلف فيه، فأنت على أي حساب تحسبها وبأي كيلو مثلا؟ ولذلك الالتزام بقول جماهير أهل العلم هو المهم، هو المهم. أمر آخر للأسف الشديد، وأنا نبهت على هذا كثير، بعض الناس يحصر الصدقة كلها في الواجب، يقول خلاص أنا دفعت زكاة مالي ودفعت زكاة الفطر، فكأن باب الصدقة أغلق إلا من هذين البابين الواجبين. فإذا كان عندك أحد محتاج إلى النقود أعطه يا أخي نقود. الآن لو جئنا نقدر الصاع بالدراهم كم؟ 15 20، وش تسوي للفقير هذا يا أخي؟ أعطيه 50. أنت ما تقول والله الفقير محتاج، عطى 50، عطى 100، عطى 500 من غير زكاة الفطر. إذا ترى بأنه محتاج أعطيه الطعام اللي هو زكاة الفطر، أقول هذه صدقة أخرى يستمتع بها أو يعني يقضي بها حاجته. أما جعل تطويع هذه العبادة على شيء لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في فعل الصحابة، فيتنبه المسلم لهذا. لكن الصحابة ما عرف عن أحد منهم أنه أفتى بإخراج زكاة الفطر نقودا مع وجود الدينار والدرهم والدينار، فتنبهوا لذلك. ولذلك زكاة الفطر يقتصر فيها على ما ورد به النص وهو الطعام، وهو الطعام. بالنسبة لطعام الناس الآن، ما هو أغلب طعام الناس؟ الأرز. الرز الآن هو الذي يأكله الناس، ولذلك أفضل شيء يمكن أن تخرجه هو الرز. طيب إذا كان في بلد ما يأكل الرز، طعامه ما هو طعامه؟ كل بلد على حسبه، كل بلد على حسبه، ها؟ فيتنبه لهذا. بالنسبة لقول أبي سعيد الخدري لا أخرج أبدا إلا صاعا، فيها التزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة بالنسبة ما يخرجه الإنسان، لا يشترط للمخرج لزكاة الفطر أن يملك النصاب، نصاب الزكاة، لا يشترط فيه ذلك. إن بعض الناس يفهم بأن زكاة الفطر ما يخرجها إلا من ملك نصاب الزكاة، وهذا فهم مغلوط، ولذلك لا يعتبر لوجوب زكاة الفطر ملك النصاب. وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرجه من الفاضل عن قوته ومن يعول، الفاضل عن قوته ومن يعول. فقد يكون شخص عنده 1000 درهم مثلا أو 500 درهم أو 400 درهم ما فيها زكاة، ودخل عليه وقت زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، ولا يجب أن يعتقد بأنها ماذا؟ أنه لا بد من ملك النصاب. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. فرض، يقول ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكن. ذكرت هذا، هذه الحكمة من زكاة الفطر، طهرة تطهر، يعني كما قال جل وعلا في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم تنقيهم. فالإنسان الصائم قد يصدر منه شيء من الذنوب التي تكدر صفو العبادة والطاعة، ولذلك قد يعني يصدر منه نظر أو سماع أو كلام أو تصرف معين لا يليق بالمسلم ويكدر عليه العبادة، فهنا تأتي هذه الصدقة لتكمل العبادة ولتكفر الخطيئة. ولذلك قال: طهر للصائم من اللغو. اللغو هو الباطل، اللغو هو الباطل، ولذلك جاء التعبير عن اللغو بمعاني كثيرة على حسب السياق. مثلا السماع المحرم يسمى لغو، قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرض عنه. ويأتي اللغو بمعنى الباطل سواء كان قولي أو فعلي، قال جل وعلا في سورة الفرقان: والذين وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا مروا باللغو مروا كرام. ولذلك اللغو يشمل الكلام المحرم أو السماع المحرم أو النظر المحرم أو التصرف والذهاب المحرم. والرفث قيل هو الجماع، قيل هو الجماع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الجماع، وقيل هو مقدمات الجماع، مقدمات الجماع، وقيل هو كل قول فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى. وطعم للمساكين، إذن زكاة الفطر تعطى لمن؟ للفقراء والمساكين. ولذلك زكاة الفطر هذه من الأحكام المهمة، لا تصرف إلى بقية الأصناف الثمانية التي تعطى في الزكاة كما سيأتي إن شاء الله، وإنما هي للفقراء والمساكين فقط، فلا العاملين عليها ولا المؤلف قلوبهم ولا الغارمين ولا في الرقاب ولا ابن السبيل ولا في سبيل الله، واضح؟ إنما هي لصنف واحد وهم الفقراء والمساكين. وعندنا قاعدة أن المسكين إذا جاء ذكره مفردا يدخل فيه الفقير، وإذا جاء الفقير في سياق لفظة الفقير مفردة فيدخل فيها، وإذا اجتمع افترق، كما هي القاعدة اللي ذكرناها كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة زكاة، يعني أدى الفريضة أداء. أما من أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. لماذا؟ لأن وقتها قد فات، ولذلك هي صدقة من الصدقات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للذين ذبحوا الأضاحي قبل الصلاة، ماذا قال؟ قال: لحم أي لحم قدمه لأهله. كذلك هذه صدقة. ولذلك بالنسبة لزكاة الفطر واجب، ووقت أدائها قبل الصلاة إلى قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا الوقت الجواز. وكل من أفتى بأن تخرج من أول رمضان أو بداية العشر ليس عنده دليل، إنما الدليل في إخراجها قبل الصلاة، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أما بعد الصلاة فقد فات وقتها، ولذلك يؤديها الإنسان، لكن ليس كأجر إخراجها قبل الصلاة، وإنما هي قضاء، صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. طبعا مشهور المذهب اللي حضر معنا شرح الزاد على أنه يكره إخراجها بعد الصلاة وتكون أداء، تذكرون هذا ولا لا؟ مر معنا على أن يكره إخراجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس، يعني يوم العيد، يوم العيد. والراجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وإن كانت هي المرجوحة في المذهب، لكن قلنا بأنها لا تخرج إلا قبل الصلاة، ومن أخرجها بعد الصلاة إنما هي صدقة من الصدقات. هناك أحكام كثيرة لزكاة الفطر، منها نذكر على سبيل الذكر للحصر، يجوز للشخص أن يوزع زكاة فطره على أكثر من فقير، يجوز للشخص أن يوزع زكاة فطره على أكثر من فقير بشرط أن لا يجعل الفقير في حاجة. فإذا كان مثلا عندك كيلوين أو 3 كيلو ممكن توزع على 10 فقراء؟ ما يمكن. لماذا؟ كم تجي؟ 5 حبات؟ ما يصير. ها؟ إيه يعني لابد أن تغني الفقير. ولذلك إذا كان عندك يعني ما شاء الله اللهم بارك بعض البيوت الآن 40 كيلو، 40 كيلو ممكن توزعها على مثلا 10، يجي كل واحد 4 كيلوات مثلا. فيجوز جمع، فيجوز تفريق الزكاة الواحدة على أكثر من شخص بشرط أن لا يقع في حرج، ويجوز أن تجمع أكثر من زكاة وتعطى لفقير واحد. الأمر الثاني، إذا اغتنى الفقير ليلة العيد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأن ذكرت قاعدة قبل قليل، لا يشترط في الفقير أن يكون قد ملك نصابا. ولذلك مثلا بعض الفقراء اللهم بارك مثل ما ذكروا لي يصير عنده 100 كيلو من الرز، يصير عنده 100 كيلو من الرز، هذا غني صار تاجر جملة، ها؟ فهذا لازم يطلع زكاة فطرة، لابد أن يخرج زكاة فطرة. وهذا ما ينتبه له بعض الفقراء، ودور طالب العلم ينبه هؤلاء إذا أعطاهم ولا مر عليهم أو كان خطيب مثلا أو إمام مسجد أو إنسان للحضور عند الناس، ينبه الناس على مثل هذا الأمر. بالنسبة لنقل زكاة الفطر على قاعدة الزكاة، الأصل أن زكاة الفطر تعطى لفقراء البلد ولا تنقل عن البلد إلا إذا احتاج الناس، إلا إذا احتاج الناس. فيه مسألة يعني تعاني منها الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي حقيقة من المسائل العويصة. يجتمع عندهم طعام كثير جدا، ومن الصعب أن يوزعونه في ليلة العيد، ولذلك نحن نقدم لهم بعض النصائح، وهي أن يكون مثلا عندهم مستودعات داخل البلد أو خارج البلد، بحيث أن يلزمون وكلاءهم هناك على أن يخرجوها يوم العيد، ليلة العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولو أنهم أيضا استعانوا بالتجار في عملية التوزيع قبل الصلاة، هذا أيضا مهم. بالنسبة لي في بالي مسألة نسيت. إيش؟ الجنين. لا ذكرناها، الجنين يسن عن إخراج الزكاة عن الجنين. ها؟ أي أحسنتي. بالنسبة للفقير يجوز له أن يبيع زكاة فطره إذا اجتمعت بكثرة. يعني بعض الناس الآن فقير اجتمع عنده كمية كبيرة من الطعام ويخشى عليه من الفساد، يجوز له يبيع بشرط أن لا يبيع على المزكي، بشرط أن لا يبيع على المزكي، وإنما يبيع على غيره، وإنما يبيع على غيره. طيب تفضل. إن شاء الله إذا كان هناك شيء نسيناه لعله في الأسئلة إن شاء الله. قال: باب صدقة التطوع. نعم، هذا باب عظيم أيضا، وقد أحسن المصنف رحمة الله عليه حينما ذكره بعد باب الزكاة. وعندنا المتأمل في الفرائض يجد بأن كل فريضة من الفرائض شرع الله لها من جنسها تطوعات ونوافل، تطوعات ونوافل. لذلك مثلا الصلاة فرض الله 5 صلوات، لكن شرع لها من جنسها تطوعات ونوافل. الزكاة فريضة بالأصناف الأربعة اللي ذكرناها، شرع الله لها من جنسها صدقة التطوع. الصيام شهر رمضان فريضة، شرع الله له من جنسه صيام التطوع. الحج كذلك مرة في العمر، شرع الله له من جنسه أيضا اللي هو حج التطوع، عمرة التطوع. والنوافل هذه فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات على العبادة وعلى العابد عديدة، منها أن هذه النافلة تكمل العبادة، فأي نقص في الفريضة تكمله النافلة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا لعبدي هل من تطوع، انظروا لعبدي هل له من تطوع. فالتطوع يكمل العبادة الفريضة يعني، فأي نقص في الفريضة تكمله النافل. والثاني أن فيها التزام الطاعات والعبادات، لأن الإنسان إذا ترك الفريضة ربما تصيبه غفلة، ولذلك لما يأتي بالعبادات هذه النوافل يبقى على اتصال بالعبادة والطاعة. فلك أن تتخيل 5 صلوات في اليوم والليلة بينهما أوقات، فإذا اعتنى الإنسان بالنوافل تطوعات أصبح متصلا بالعبادة قريبا من الخير. الأمر الثالث اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعانا إلى كل خير، ما من خير يعلمه إلا وأمرنا به ودلنا عليه وأرشدنا إليه. أيضا يتميز المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام عن غيره، ولذلك تجد المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما حريص على السنن وعلى النوافل وغيرها من الأشياء التي يذكرها العلماء. قال هنا باب صدقة التطوع، أضافها إلى التطوع، صدقة التطوع يعني ليست بفريضة، ليست بفريضة، وذكرها هنا مناسب جدا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. نعم، هذا يبين فضل الصدق، وأن المتصدق يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال 7، وعندنا قاعدة أصولية أن العدد لا مفهوم له، ومما يدل على ذلك ما جاء في أحاديث أخرى زيادة على هؤلاء 7 يظلهم الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مسألة في ظله مسألة مبحوثة في كتب العقيدة، هل الضمير هنا يعود إلى الله أم يعود إلى العرش؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، والغالب على أنه يذكرون بأنه يعود إلى العرش لأنه فسرته أحاديث أخرى، لكن لا ينكر على من قال ظله كصفة من الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال فذكر الحديث، الحديث طويل في الصحيحين أول وإمام عادل وغيره، ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا يدلنا على فضل إخفاء الصدق، فضل إخفاء الصدق. وأهل العلم في خلاف في هذه المسألة، هل الأفضل إخفاء الصدقة أم إظهارها؟ فيها 3 أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن إظهار الصدقة أفضل، لأن الله تعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله عز وجل قدم ماذا؟ إظهار الصدقة وجعلها خير وجعلها أفضل. القول الثاني قالوا إخفاء الصدقة أفضل، إخفاء الصدقة أفضل، ويستدل لذلك بنصوص الآمرة بالإخلاص، ومن جملة ذلك هذا الحديث قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والقول الثالث وهو الوسط وهو الراجح ينظر إلى المصلحة، فإن كان في إظهارها مصلحة مع أمن الإنسان على نفسه من عدم الرياء فهذا أفضل. إذا كان بإظهار الصدقة تشجيع للناس على الخير والبذل وتحريض لهم على الإنفاق في سبيل الله فهذا خير، ويستدل لذلك بما كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة، فيأتي الناس بصدقاتهم علنا قالوا بأن هذا مصلحته متعدية. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الرياء أو في إظهار صدقته مفسدة فالأفضل الإخفاء، وهذا القول تنتظم وتجتمع به النصوص. هذا في الصدقة، صدقة التطوع. أما الزكاة قالوا الأفضل إظهارها. لماذا؟ لأنها شعيرة، لأنها شعيرة، ولذلك قالوا الأفضل أن يظهرها الإنسان. وبعض العلماء قالوا يظهرها في الأموال الظاهرة ويخفيها في الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة على قول، والباطنة الذهب والفضة. لكن عموما بالنسبة للزكاة الأفضل إظهارها لأنها شعيرة وفريضة وركن من أركان الإسلام. قوله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أقام الشمال مقام الرجل واليمين مقام الرجل، بمعنى أنه ما يعرف أحد عن صدقته، ما يعرف أحد عن صدقته. طبعا جاء عند مسلم الحديث مقلوب، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذا مقلوب، لكن الرواية الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه دعوة إلى إخفاء الصدقة. وعلى القول الراجح الذي ذكرت إن كان فيه ماذا؟ إن كان فيه مصلحة، كان فيه مصلحة. أحيانا قد يكون إظهارها مصلحة عظمى وكبرى حينما تنزل بالمسلمين نازلة ويدعو ولي الأمر، مثل ما يحصل أحيانا، يا جزاه الله خير رئيس الدولة يقول مثلا، يقول والله هناك مجاعة، هناك شيء مثلا كارثة نزلت، ويدعو الناس عبر وسائل الإعلام للتصدق. فطيب أنه حتى الناس يتشجعون، تشجعون الناس كل يبذل، فالإنسان سبحان الله إذا رأى غيره يبادر ويسابق ينشط، ينشط في الخير وينشط في البذل. نعم، كم باقي؟ 10. يلا بسم الله. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. نعم، كل امرئ في ظل صدقته. قيل ظل الصدقة أن الله تعالى يجعل الصدقة ظلا له من حر الشمس، وقيل في ظل صدقته ظل العرش، لأن عندنا قولان عند أهل العلم، هل يوم القيامة ظل واحد أم أكثر من ظل؟ فمن ذهب إلى أنه ظل واحد وهو ظل العرش، قالوا بأن كل ظل ورد إنما يقصد به ظل العرش. ومن ذهب إلى أن الظل يتعدد، قالوا بأن أصحاب الصدقات يظلهم الله بصدقاتهم، فتأتي الصدقة بعينها فتظل صاحبها. وبعضهم ذهب إلى أنه يأتي أجر الصدق فيظلل صاحبه. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده لين. نعم، وفي إسناده لين، الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه، لكن المعنى صحيح، ودلت على هذا نصوص أخرى. أيما مسلم كسى مسلما، يعني ألبسه ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، ثياب أهل الجنة، لأن ثياب أهل الجنة تخرج أكمامها، تخرج أكمامها من شجر الجنة وتكون خضرا، وكذلك إطعام المسلم يطعمه الله من ثمار الجنة، وكذلك سقي المسلم على ظمأ يسقيه الله عز وجل من الرحيق المختوم، والرحيق المختوم هو الخمر الذي لا غول فيه، لا غول فيه، ومختوم يعني لم يسبق لأحد أن شربه، ولذلك يسقيه الله عز وجل من الرحيق المختوم. نعم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، اليد العليا خير من اليد السفلى. جاء تفسير اليد العليا واليد السفلى في حديث آخر صحيح، اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة، هذا المعنى اليد العليا المنفقة. فكل من أنفق سواء كان نفقة واجبة أو نفقة نافلة أو نفقة نفل فيده عليا، وكل من أخذ فيده سفلى، فيده سفلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال: وابدأ بمن تعول. تعول مأخوذ من العيلة وهو الفقر، بمعنى ابدأ بمن وجبت عليك نفقتهم. ومن الذين تجب عليك نفقتهم؟ الأصول والفروع والزوجات والعبيد والإماء، هذا قديما، ها، وكذلك البهائم، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب النفقات. قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قوله وخير الصدقة عن ظهر غنى يدل على أن أيضا الصدقة تتفاوت بحسب الحال، بحسب المكان، وبحسب الزمان. بحسب الحال، حال الإنسان حينما يكون صحيح شحيح، فصدقته حال صحته وشحه أفضل من أي وقت آخر. وأيضا صدقته إذا كانت عن ظهر غنى، بمعنى أدى الحق حقوق الواجبات ثم بدأ بالإنفاق، إنفاق النفل التطوع هذا. وكذلك الصدقة على المسحوقين والمحتاجين الذين يمرون مثلا بأزمة أفضل من الصدقة على غيره، كأن تكون هناك بلد في فتنة أو حرب أو سيول أو فيضانات أو شيء من هذا القبيل. إذن الصدقة تتفاوت، كذلك الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيره، والصدقة على القريب الكاشح أفضل من الصدقة على القريب المحب. واضح؟ يعني عندك قريب مبغض، عندك قريب مبغض، يعني بينك وبينه مشكلة، عم ولا خال ولا عمة ولا خالة ولا ابن عم وابن خال، تتصدق عليه أفضل من أن تتصدق على حبيب لك من الأقارب. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تنبهوا لهذه المسألة. فالصدقة كما أنها خير تتفاوت من حيث الأفضلية حالا وزمانا ومكانا وهيئة، يتنبه. وهذا كل دلت عليه الأحاديث: وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، الصحابة رضي الله عنهم تقرض عندهم هذا، على أن الصدقة تتفاوت من حيث الأفضلية والأكملية، ولذلك كانوا يسألون أي الصدقة أفضل. قال: جهد المقل. جهد بضم الجيم، بضم الجيم، أما بفتحها فيكون مشقة، جهد، الجهد مأخوذ من المشقة. أما الجهد فالمقصود به جهد المقل الذي ليس عنده إلا القليل من المال الذي اجتهد في تحصيله، فهذا صدقته أفضل. يعني رجل الآن مثلا، أضرب لكم مثال واقع، عنده راتب شهري، وهذا الراتب يكفيه ويكفي عياله، ويزيد عنده شيء، يزيد عنده شيء لكنه بسيط، صدقته من هذه الزيادة أفضل من أي حال أخرى، هذا المعنى. ثم قال: وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ صدقتك بمن تعول. وذكرنا من يعول الإنسان: الزوجة والوالد والأم، وكذلك وأيضا كل من التزمت الإنفاق عليه، كل من التزمت الإنفاق عليه ابدأ به. نعم. الحمد لله، يهديكم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأمر الناس بالصدق والتصدق. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، يعني عندي دينار واحد، فقال: تصدق به على نفسك. قال العلماء: على نفسك يعني على زوجك، وقال: على نفسك على ذاتك، يعني على ذاتك أنت. ولذلك هذا يدلنا على أن ما ينفقه الإنسان على نفسه من أمور الخير إنما هو صدق، وكذلك ما ينفقه على زوجته. ونزل الزوجة هنا منزلة النفس لوجوب الإنفاق عليه. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. والولد في لغة الشرع والعرب يطلق على الذكر والأنثى. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. وهذا يدلنا على أن الصدقة على الخادم فيها فضل كبير وثواب عظيم، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. وأغلب البيوت الآن فيها خدم والناس يغفلون عن الصدقة عليه. صدق به، ولكن لا تجعله في مقابل الراتب، لا تجعله في مقابل الراتب، وإن كان الخادم المقصود به هنا المملوك، لكن أيضا يتعدى إلى غيره. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، يعني أنت، قال: أنت أبصر يعني أدرى بمن يحتاج إلى هذا الدينار، أنت أدرى بمن يحتاج إلى هذا الدينار. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة يعني من دون تبذير، دون إسراف، من دون أيضا جعل أهل البيت في حرج، كان لها أجرها بما أنفقت، يعني هذا الطعام الذي أنفقته لها أجره، ولزوجها أيضا أجره بما اكتسب، بما اكتسب من هذا الطعام، وللخازن مثل ذلك، يعني الخادم، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الخازن، نعم، خازن يعني الخادم الذي يحفظ الطعام. هذا الحديث فيه أحكام: أولا، مشروعية إنفاق المرأة من طعام بيتها على الفقراء والمساكين من دون إذن زوجها، يجوز لها أن تنفق من طعام، لاحظ، من طعام بيتها من دون إذن زوجها، بشرط أن لا تكون مفسدة لذلك. وضبطنا مسألة الإفساد في الطعام. الأمر الثاني، لها الأجر ولزوجها ولكل من يعينها، سواء الخازن أو أولادها في البيت، ما دام أنهم يعينونها على ذلك فلهم الأجر من دون أن ينقص من أجور الجميع شيء. المسألة الثالثة، إذا كان إنفاقها الطعام فيه حرج ومشقة وجعل الأسرة تعيش في ضيق، فهذا لا يجوز لها، لا يجوز لها ذلك. الأمر الآخر، إذا لم يأذن لها الزوج يجب عليها أن تلتزم أمر زوجها، فإذا قال لها زوجها لا تخرجي من طعام بيتنا شيء التزمت ذلك، لأن طاعة الزوج واجبة، وهذه صدقة من الصدقات. المسألة الأخرى، وما أدري كم وصلنا، خمسة، نعم، الخامسة، المسألة الخامسة ما يتعلق في مسألة المال. فبعض الناس يفهم من هذا الحديث أن المرأة لها أن تتصرف في مال زوجها، وهذا غلط، وإنما الصدقة هنا في مسألة الطعام، أما المال فلا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها، يعني النقود، الدراهم والدنانير، إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بإذنه. مسألة أخرى، وهي حقيقة التنبيه لخواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللائي يسرفن إسراف خطير جدا في مسألة الطعام في البيوت، وهذا والله أمر محزن جدا. تجد أغلب الأسر الآن خاصة مع هذه الرفاهية والنعم والغنى اللي الله عز وجل وهبه الناس، تجد عدم اهتمام في مسألة الطعام، ولذلك يبذرون ويسرفون ولا يبالون. وربما كثير من الأطعمة تذهب مع الصرف الصحي، وبعضها يرمى في القمامة في المزابل، أمر حقيقة غاية يعني في البشاعة ومحزن، ويخشى على الناس من ذهاب هذه النعم، لأن الله عز وجل أمر بشكره، قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وتوعد سبحانه وتعالى بعدم الشكر بقوله: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه النعم زوالة، ولذلك العلماء يقولون قيد النعم الشكر، وكل يعني نعمة انقشعت وزالت ما يمكن تعود، ولذلك يخشى على الناس من العقوبات. فعلى الناس أن يتقوا الله. هذه الطعام يأكله يعني في أناس يحتاجون إلى مثل هذا الطعام، ويوجد ولله الحمد الآن جمعيات خيرية يقوم عليها فضلاء، يأخذون الطعام الفائض يرتبونه ويزينونه يودونه لفقراء محتاجين. على أقل تقدير تطعم البهائم، البهائم تطعم، في أناس عندهم بهائم، فيعني يرسل إلى هذه البهائم بدل من ما يذهب مع الصرف الصحي أو يذهب إلى المزابل، فتتنبه المرأة لذلك. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، امرأة ابن مسعود، وزينب كانت امرأة صنع، كانت امرأة صنع يعني تتعامل بصنعة الذهب رضي الله عنه. فقالت: يا رسول الله، إنك اليوم أمرت بالصدق، قام النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالصدق. قالت: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. كان عندي حلي فأردت أن أتصدق. ذكرت لكم في مجلس سابق بأن الصدقة إذا وردت في القرآن الأصل أنها تصرف إلى الزكاة، تصرف إلى الزكاة. ولذلك ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أن صدقتها زكاة، هذا ظاهر الحديث. لكن الراجح بأن صدقتها هي صدقة التطوع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: أمرت اليوم بالصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم فيأمر الناس بالزكاة، لأن الزكاة متقررة وهي ركن من أركان الإسلام، وإنما يأمرهم بالصدقة صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أن المقصود به الصدقة. فقالت زعم ابن مسعود، يعني زوجه، تقصد زوجها، أنه أحق بهذا وولده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، بالنسبة للزكاة، لا يجوز للرجل أن يعطي زكاته لامرأته. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه. والقاعدة الشرعية أن كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هذا الأمر الأول. مسألة ثانية: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ مسألة خلافية. الحنابلة والحنفية يذهبون إلى عدم الجواز، قالوا: لأنها تعود بالنفع لنفسها، فحينما تعطي زوجها فقد جرت نفعا لنفسها، فسينفق عليها من هذه الزكاة. وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، لأن نفقة المرأة، لأن الزوج لا تجب نفقته على زوجته، وإنما يجب العكس، وهذا هو الراجح، الراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية أن المرأة يجوز لها أن تتصدق أن تزكي أن تخرج زكاة مالها لزوجها. المسألة الأخرى ما يتعلق بالصدق، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، لأن الزكاة حصر الله جل وعلا من يستحقها في ثمانية أصناف كما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم ما يتعلق بالذين يستحقون الزكاة. أما الصدقة فباب هواس، ولذلك يجوز أن تتصدق على المسلم وعلى الكافر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الغني وعلى الفقير وعلى المطيع وعلى العاصي وعلى ولدك وعلى والدك وعلى الحواشي، إخوانك وخواتك وعمامك، كل هذه جاء. لذلك باب الصدقة أوسع. فلذلك لو أن امرأة تصدقت على زوجها الغني صدقة التطوع جاز ذلك والحمد لله. هذه خلاصة الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. بعد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. نعم. المصنف رحمة الله عليه الآن بدأ يذكر بعض الأحاديث المتعلقة بحرمة المسألة أو بيان أحكام السؤال، يعني سؤال الناس أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يسأل الناس، يزال تفيد ماذا؟ الاستمرار، يعني بمعنى أنه يحترف السؤال، يسأل فيسأل حتى تصبح حرفة، مثل هؤلاء أصحاب الكدية والشحاذين أو المتسولين أصبح بعضهم حرفة له، استطيع العمل استطيع الاكتساب لكن يرفض لأنه وجد هذه سهلة، يعني تدخل عليه مال من دون تعب وإنما فقط بذل ماء الوجه وذهاب الحياء فقط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذه عقوبة والعياذ بالله. العلماء قال بعضهم كالنووي وغيره الحديث على ظاهره، يعني يبعث يوم القيامة جمجمة فقط، هيكل عظمي من حيث الرأس، ذهب وجهه كاملا فيفضح أمام الخلائق ويذهب وجهه. بعض العلماء قالوا وليس وجه مزعة لحم، يعني حياء، حياء يعرفه الناس بأن هذا فقد الحياء، فقد الحياء. والظاهر الأول أنه يعاقب في وجهه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الذي يسأل يبذل ماء وجهه، هذا من سأل بغير حق. أما من كان محتاجا فقيرا فالله جل وعلا أذن له بالسؤال ورخص له في ذلك، ورخص له في ذلك. قال جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. فالراجح من أوجه التفسير أن السائل هنا سائل المال، الفقير المحتاج، فقير المحتاج. أما هذه الأحاديث فهي راجعة إلى من يسأل تكثرا، والدليل على ذلك الحديث الآخر من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولذلك الذي يسأل الناس أموالهم من باب التكثر هو عنده خير أو عنده كفاية أو عنده قدرة على الاكتساب، لكن هكذا يريد الثراء الفاحش، يريد رفع الرصيد، يريد زيادة المال مثلا، هذا والعياذ بالله يسأل جمر، يعني يسأل نار، يسأل النار فليستقل أو ليستكثر، يعني على قدر ما يأخذ تكون العقوبة، نسأل الله العافية. وهذا هذه الأحاديث فيها جملة من المسائل. أولا حرمة السؤال من غير مسألة من غير حاجة، حرمة السؤال من غير حاجة. الأمر الثاني جواز السؤال إذا كان ثم حاجة، لأن الأحاديث دلت على أن من يسأل هنا مما ورد الوعيد بخصوصه إنما يسأل تكثرا. الأمر الآخر أن الأحاديث تشير إلى أن من اعتاد السؤال تعوده، ولذلك المحتاج ينبغي له أن يسأل وقت حاجته، وقت الحاجة فقط، ولا يجوز له أن يستمر في السؤال حتى لا يدمن هذا ولا يحترف هذا الأمر. الأمر الآخر أن هذا السؤال الذي هو عمل يسير وهين وسهل عقوبته عظيمة، ولذلك بعض المعاصي والذنوب هي صغيرة في نظر الناس لكنها عظيمة عند الله، فالله جل وعلا يعاقب هذا الذي يسأل الناس من باب التكثر بالنار، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. قال: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث الناس على العمل والاكتساب والاحتراف، على الصناعة وعلى الاعتمال، وينهاهم عن السؤال، ينهاهم عن السؤال ويبين لهم أفضلية العمل. ولذلك قال: لأن يأخذ أحدكم حبله، وفي لفظ أحبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الاحتطاب، وإنما نبه على هذه الحرفة لكون كل إنسان يستطيعه، كل إنسان يستطيع رغم مشقتها وكذا، لكن جميع الناس يستطيعها وجميع الناس يحتاج إليها. فالناس قديما يحتاجون إلى الحطب للإيقاد على الطعام وللاستنارة والتدفئة، ولذلك نبه عليه، نبه على الاحتطاب لسببين: أن كل أحد يستطيع أن يأتي به، وذلك لسهولة شراء الآلة، آلة الحرفة، الحبل والفأس، وكل إنسان يحتاج إليه. والمقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل، إنما نبه على هذا لسهولته، ولكن أي عمل تعمل، صناعة، حدادة، نجارة، زراعة، تجارة، وظيفة حكومية مثلا، وظيفة في شركة، هذا هو المقصود من الحديث. لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب، الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني عن السؤال، السؤال، لأن أهم عند الإنسان الحياء، والحياء يعرف في الوجه وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، ولذلك إذا ذهب الحياء تبدل الوجه إلى وقح، إلى وجه وقح، وإلى إنسان لا يخجل ولا يستحي من الأمور التي يستحي منها النبلاء والأشراف والناس الذين يعتزون بالحياء. قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له. حتى الفقير الذي لا يجد شيء لا يجوز له أن ينزع أو أن يبدأ أول ما يبدأ بالسؤال، لما يبدأ بالحرفة، بالعمل، بالاكتساب. والناس للأسف الشديد أكثرهم بطالين، يريدون تأتي بالطعام فتلقمهم أفواههم، تلقم الطعام أفواههم، هذا أغلب الناس للأسف. أنا أذكر شخص من باب الفائدة، كان يأتيني حقيقة في المكتب ويسأل، يقول: أنا عندي أولاد وعندي كذا وعندي كذا. استغربت، يعني الله معطيه صحة وعافية، فقلت له: إلى متى؟ يعني أنت مثلا، أنا أعرفك مثلا والأمر عادي بيننا يعني، لكن إلى متى؟ قال: وين العمل؟ ما في عمل. فدليت على يعني السوق، سوق البطيخ، طبعا هذا في السعودية، فقلت: روح المحل الفلاني، عندك سيارة ونيت ما شاء الله. بعد فترة قصيرة أصبحوا يدفع الزكاة، هو صار يعطي الزكاة، أغناه الله عز وجل. فأحيانا بعض الناس قد يكون هو بسبب كسله وبطالته، وأحيانا بعض الناس يحتاج من ينبهه، يقول له: رح يا أخي هنا، اشتغل هنا واشتغل هنا. فالمقصود بأن الحرف أو الكسب ليس فقط في الوظيفة الحكومية، اللي بعض الناس يقول لك: أنا ماني موظف. الآن بعض العاطلين يقول: ما في وظائف، معقول؟ السوق مليان، روح سوق السمك، ما هو بعيب، روح سوق الخضار. الصحابة اشتغلوا، عبد الرحمن بن عوف لما هاجر، عبد الرحمن بن عوف إمبراطور مالي، لما هاجر ما عنده إلا إزار ورداء أو إزار فقط، ما يجد إلا ما يستر عورته. فلما جاء الأنصار يعطونه أبا، قال لا ما أخذ شيء، دلوني على السوق. وين السوق؟ قال هذا السوق. راح للسوق اغتنى. يقول عبد الرحمن كنت أظن وأحسب أني لو أقلب حجر أجد تحته ذهب، أغناها الله عز وجل، أصبح يعني مصدر خير للإسلام والمسلمين، ونفع الله عز وجل به العباد والبلاد. ولذلك اللي ما يبي الشغل يخترق الأعذار، واللي فعلا يريد العمل يريد الاكتساب ويحفظ ماء وجهه أبدا سيعرف المكان أو يعرف بالمكان إن استشار من يثق به. يلا تفضل آخر حديث. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة يعني سؤال الناس أموالهم كد يكد بها الرجل وجهه. كد يعني فيها جهد وتعب، وفيها أيضا إراقة لماء الوجه. ولذلك المسألة يصرف فيها الإنسان أشياء كثيرة ويخسر منها ماء الوجه. وطبيعة الناس إذا تكرر عليهم السائل ها كرهوه، صح ولا لا؟ يعني جاك مرة وعطيته، مرة ثانية عطيته، الثالثة أول شيء تعطيه وأنت تتبسم، والمرة الثانية لا والله ماشي، والثالثة تقطب جبينك يكفهر الوجه، صح ولا لا؟ مثل ما قال الأول: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. ثم ذكر قال يعني بأن بني آدم يغضب إن أكثرت السؤال، وأما الله عز وجل فيغضب إن لم تسأل، يغضب إن لم تسأل. قال: يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا يعني حاكما. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قالوا بأن المسلم له حق في بيت المال، المسلم له حق في بيت المال فكان يطلب حقه، هذا قول لبعض العلماء. والثاني قالوا بأن السلطان ما يمن يعني ما يعير، يقول أنا عطيتك وعطيتك، كما يقول الناظم: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المن. قالوا فالسلطان والوالد مثلا ما يمن، ما يقول أنا عطيتك وعطيتك، فيجوز لك أن تأخذ من السلطان أو في أمر لا بد منه. أمر لا بد منه، رجل الآن يقول إذا ما سددت سجناك، هذا أمر لا بد منه. أو رجل يقول أنا ما عندي شيء أكله، أو رجل مهدد بالطرد من البيت إن لم يدفع الأجار، فيجوز له في مثل هذه الحالة. طيب، كان بودي والله لكن الوقت أدركنا. عموما الدرس القادم عندنا باب قسم الصدقات، وأعتقد بأنه سيأخذ نصف الدرس، ونزولا عند رغبة بعض الإخوة اللي يكون صعب علينا بعض المسائل إن شاء الله سأذكر في الدرس قبل ما ندخل في الباب الذي بعده، سأذكر ضوابط في باب الزكاة مهمة جدا لطالب العلم. عندنا الصيام والحج أخذناه في الدورات، نعيده ولا ننتقل للبيوع والمعاملات؟ ننتقل. حج أخذناه؟ ها؟ حتى شيخنا أحسن الله يعرفه في الدورة الأخيرة قلنا نعيده إن شاء الله. أظن باقي الفوات والحصار ها؟ لكن مسائل كثيرة. طيب، والصيام؟ الحج ها؟ أخذناه. والحج؟ الحج ما كمل. يلا خير إن شاء الله، نبدأ بالحج. صلى الله وسلم على نبينا.